قال الإمام رحمه الله: باب اللقطة. وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن أحكام اللقطة. ما هي اللقطة؟ هي عبارة عن المال الذي يفقد من صاحبه، لكن المؤلف رحمه الله عرفها بتعريف أخص من هذا، هي مال أو مختص ضل عن صاحبه. فالمال يشمل كل شيء متمول، حقيرا كان أو جليلا أو قليل أو كثير، فما فقد فالتقط وجده أحد، فهذا يسمى لقطة. وهذا من تمام عناية الشريعة الإسلامية بالأحكام، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني حتى هذه الآية الأشياء المفقودات بتفصيل دقيق عجيب يتعرض له الفقهاء رحمهم الله، وبيان أحكامه ما يحل وما يحرم وكيف التعامل مع هذه الأشياء بتفصيل عجيب، من تدبره تبين له حكمة هذه الشريعة الحكيمة، وأنها كما أخبر الله سبحانه وتعالى من لدن حكيم خبير. فاللقطة مال أو مختص. مختص يريد به المؤلف أن يذكر الأشياء التي ليس لها صفة التمول المطلق، إنما ملكيتها على سبيل الاستثناء، مثل الكلب المأذون باقتناعه، يعني مزارع فقد كلبه لأن المزارع مأذون له باقتناع الكلب من أجل حرثه، أو صاحب ماشية كذلك ظل كلبه، صاحب زرع أو ماشية أو صيد، فالكلب الذي مأذون لصاحبه فيه يعتبر إذا ظل داخل في اللقطة، بينما الكلب العادي لا، لو كان إنسان يقتنيه من غير إذن شرعي لمجرد الرغبة والهواية في اقتناء الكلاب كما هي عادة الغربيين، هذا لا حرمة له ولا يعتبر لقطة ولا يسمى مالا ولا يسمى مالا. كذلك جلد الميتة عند المؤلف، لأنه يرى أن جلد الميتة لا يطهر، لكن يستفاد منه في أحوال خاصة في اليابسات، على خلاف مذهب عامة الفقهاء من أن جلد الميتة إذا ذبغ فقد طهر كما جاء الحديث بهذا، لكن المشهور في مذهب الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر مطلقا لحديث أخذوا به فيه كلام. فجلد الميتة من وجده مرمي مثلا ولو ذبغ فلا يعتبر عندهم طاهرا، لكن يدخل في عداد المفقودات واللقطة، لأنه من حق صاحبه أن يستفيد منه استفادة معينة وإن لم يكن استفادة مطلقة. وهكذا أيضا خمر الخلال أو الذمي إذا لم يجاهر بها ففقدت منه، يرون أن هذا مختص، مال مختص بمن أذن له باقتنائه شرعا. فإذا اللقطة هي أي مال يظل أو يفقده صاحبه فيجده واجد أو يعثر عليه من عثر عليه يسمى لقطة. نعم، ماذا قال؟ قال: وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس. تتبعه همة أوساط الناس ليخرج الأموال الحقيرة التافهة، يعني مثل حبل، صوت، قطعة قماش، خرقة، ما إلى ذلك، شسع، نعل، هذه حاجات تافهة يعني لا تتبعها همة أوساط الناس. لكن لأن الناس كما يقول بعض أهل العلم ربما يصنفون على ثلاثة أصناف، يعني شرفاء الناس وملأهم والأغنياء، هؤلاء لا يبالون بالقليل ولا بالكثير ولا بالجليل ولا بالحقير، ما وأيضا ضعاف الناس يعني الذين همتهم متدنية تماما، فتجده يتتبع حتى الحاجات التافهة. وأوساط الناس بين أوساط الناس. فإذن المال الذي يدخل في حكم اللقطة الذي تتبعه همة أوساط الناس. أما الحاجات القليلة الشأن قليلة القدر فهذه في لا تتبع همة أوساط الناس. وقد جاء الحديث باستثنائها كما في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وغيره، رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوت والحبل ونحوها كشسع النعل وتمرة. جاء في حديث أنس أنه عليه السلام وجد تمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن هذه تمرة باعتبار أنها حاجة قليلة جدا، فغير الرسول عليه السلام إذا وجد التمرة وما في حكمها فهذا لا يعتبر لقطة، لا يدخل في أحكام اللقطة، بل من وجده له الحق شرعا أن يستفيد منه. لكن يقول الفقهاء لو وجد صاحبه، جاء إنسان وقال التمرة التي سقطت عينها هذه دي، نقول يلزمك أعطها إياه ما دام ثبت ثمرة ولا حبل تافه أو صوت أو صوت يعني دون من العصا. فجاء صاحبه يبحث عنه ما دام موجود بين يديك، أما إن كنت قد استهلكته أو خرج من يدك بتصرف ما فلا حق له، لا شأن له فيه. أما إذا كان موجود فهو أحق به وأولى. الحاجات التافهة هذه السلام عليكم، هذه الحاجات التافهة تكون إذا وجد صاحبها إذا وجد لا تكون لقطة. نعم تكون من باب أخذ المتاع كما جاء. نعم من أخذ هو جاء النهي عن أخذ المتاع، ومن أخذ متاع صاحبه فعليه أن يرده لا يأخذه جادا ولا هازل. لكن هذا وجده مرغي في الطريق، المقصود هناك أخذه منه عنوة على سبيل الممازحة أو الغصب. فالغصب لا يجوز أن تأخذ من يد الإنسان ولو سواك، السواك الذي يعني قيمته متدنية جدا لا يجوز أن تأخذه إلا بإذنه. لكن هذا وجدته في الطريق مرمي، فعاد صاحبه بعد فترة من الزمن رجع وقال هذا السواك سقط مني، هذه التمرة، هذا الحبل، هذا الصوت، وهو بيدك أو معك فينبغي أن تعيده له. أحسن الله إليكم، لو كان المكان الذي وجد فيه اللقطة كلهم يعني ضعفاء وفقراء ويهتمون بهذا الشيء الذي وقع، هنا كلام الفقهاء رحمهم الله يعني تتعلق به همة أوساط الناس. إذن نرجع إلى الحالة الاجتماعية لهؤلاء، فإذا كانوا في مجتمع فقير عامته فقير يكون التصنيف بحسب حاله، يعني من يملك شيء قليل هذا عندهم غني. أي نعم. يعني إذن قضية الفقر والملاءة والغنى وترجع إلى حال الناس، فقد يكون شيء عند أناس يعني تافه لكن في مجتمع آخر له شأن وله قيمة. وحسب الأعراف قد يكون أصحاب مهن معينة الصوت والحبل مهم في حقهم، فلا بد يراعى هذا الشيء. يعني المقصود أنه يكون في حي من الأحياء مثلا، إذا كان في حي أو قرية أو منطقة مهنية يعني خرازين مثلا أو حدادين أو شيء من هذا، قد يكون المسمار له شأن عند هذا الحداد. فالعرف له دور كبير في تصنيف الأشياء، وكونها تافهة أو لا تتعلق بها همم أوساط الناس من هؤلاء الحرفيين أو الفقراء أو من إليهم. قال فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. قال ومن امتنع، لأنه هذا الرغيف يعني يتلف أو شيء قيمته قليلة مثل التمرة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يعني قال أكلتها ما تستاهل أن يقف ليعرف من لمن هذا السوط، لمن هذه التمرة، لمن هذا الرغيف. هذه حاجات في الغالب حتى لو تركت يعني تتلف وتفنى على مالكها الأصلي وعلى من التقطها، فلا تدخل في التعريف الذي سوف يذكره المؤلف. قال ومن امتنع من سبع صغير كثر. ومن امتنع عندنا ومن، لا هي خطأ في وما. اي نعم، لانها المقصود بها ما لا يعقل. اي نعم. قال ومن امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. اي نعم، هذا نوع اخر ذكر النوع التافه الذي لا حرج في اخذه، والاستفادة منه. وهذا النوع الثاني وهو ما امتنع من صغار السباع كثور وجمال ونحوها، فهذه تدفع عن نفسها صغار السباع فيحرم أخذها ما دام تستطيع أن تدافع عن نفسها. وجاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سئل عن لقطة الذهب والفضة ونحوها من المتاع، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم شأنك بها أو استنفقها، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. الوكاء الخيط الذي تربط به، والعفاص الوعاء الذي تحفظ به. فمعرفة هذه الأشياء وبالتالي أيضا معرفة مقدارها، مقدار اللقطة، مقدار الذهب، مقدار الفضة، نوعه، نوع هذه النقود، ريالات، دنانير، دولارات، أيا كانت، وهكذا. لابد أن يعرف نوع الشيء الملتقط، وأيضا يعرفه مثلا في محفظة، في كيسة، في، لابد من معرفة هذه الأشياء. وبعض الفقهاء يقول يكتبها حتى لا تنسى، ينبغي أن يكتبها حتى مع طول الزمن. فثم سأله عن الشاة، عن ضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فهذه لأنها عرضة أن تتعرض لها السباع فتتلف على صاحبها، فكونه يأخذها لا حرج في هذا إذا وجدها في البرية، ليست منفصلة عن قطيع من الغنم، بل ليست قريبة من، لا من مزارع ولا من موطن بادية ولا من مراعي غنم، فهذه يصدق عليها هذا الحديث: لك أو لأخيك أو للذئب. فهذا نوع من التخيير، بأن بل بعض الفقهاء يقول فيه نوع من الإغراء بأخذها، من الإغراء بأخذها. لو كنت تترك للذئب فهذا تعريض المال لأن يضيع على صاحبه. ثم سأله عن ضالة الإبل، قال: ما لك وما لها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يأتيها ربها، لأن هذه تدفع عن نفسها، تدافع عن نفسها في الغالب. وأيضا معها حذاؤها وسقاؤها، خفافها تحملها وتنقلها إلى مسافات طويلة، وسقاؤها معها الماء الذي يكفيها مدة طويلة بحكمة الله ورحمته. ثم هي أيضا ترد الماء وتأكل الشجر، لا تتعرض لها، ليست بحاجة مثل صغار البهائم المواشي التي تحتاج إلى عناية بتعليفها وسقيها وحفظها من السباع. فيختلف الأمر. ثم غضب عليه الصلاة والسلام بالنسبة للإبل، غضب عليهم وحذرهم من التعرض لها، أن يتعرضوا لها بالأخذ. إينا. أحصل يستثني الفقهاء من هذه الحالات ما إذا كان المال من الممنوع الأصل التعرض له والتقاطه إذا كان معرض الهلاك. فإذا كان معرض الهلاك فهذا مثل ما مر بنا في باب الجعالة، أن من وجد مالا لإنسان معرض الهلاك فقام واستنقذه وتعب وصرف في شأن استنقاذه وحفظه من الحريق أو من الغرق أو من اللصوص، فيرجع، حتى إنه الفقهاء يقولون يرجع على صاحب المال بأجرة حفظه وحمايته. فهذه الإبل إذا كانت بهذه المثابة وفعلا معرضة لمن يسرقها ويستولي عليها فلا حرج. أحسن الله إليكم. تكون هنا القسمة ثلاثية: شيء حقير لا يلتفت إليه، وشيء يمتنع بنفسه ولا يخاف عليه، وبقية الأشياء في قسم آخر هي اللقطة، هي التي يجوز التقاطها. والالتقاط حكمه هل يجوز الالتقاط أو يستحب، يعني هو جائز لكن هل يستحب أم يكره؟ وإذا قلنا يكره فلا يجوز في هذه الحالة، فحكمه متردد بين الجواز وبين الكراهة وبين الاستحباب. والجواز هنا يكون على سبيل الإباحة، يعني مباح، ومن الفقهاء من يقول مكروه، ومنهم من يقول بل مستحب. الذين يقولون أنه مستحب يعللون بأن الإنسان ينبغي أن يجتهد في حفظ مال أخيه المسلم وفي حفظ المال العام بصفة عامة. فكونك تجد مال ضائع مما يجوز التقاطه بخلاف الممنوع من التقاطه، فيرون من المستحب أن تجتهد في حفظ هذا المال، لكن بالشرط الذي سوف يذكره المؤلف، أن يعرف من نفسه القدرة على حفظه والتعريف به وعدم الاستيلاء عليه. فإنسان وجد نقود، ربما لو تركها أتى صبيان وسفهاء وبعثروها وأخذوها، أو أتى ضعاف نفوس لا يقدرون الأشياء قدرها استولوا عليها، فهو يقول أنا أقوى على أن أحتفظ بها وأعلن عنها وأعرف بها، فمثل هذا يكون صنيعه مستحب. أما إذا كان لا، ما يأمن أن يحفظها كما ينبغي، وربما يعني أدخلها في ملكه ولم يعرفها، فهذا يكره. إذا كان يعرف نفسه أنه ضعيف في هذه الأشياء ولا يقر بيده مال، فيكره أن يلتقط. نعم. قال: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. نعم. يعني له التقاط ما عدا ذلك من حيوان، يعني من ناحية الأغنام مثلا، وما في حكمها من دواجن وأمتعة ونحو ذلك من هذه الأشياء، له حقا يلتقطها، لكن بشرط أن يعرف نفسه أنه يقوى على الامتناع من الاستيلاء عليها، ويعرف أنه يستطيع أن يعرف بها، لأن هذا فيه إشغال للنفس. الفقهاء يقول لابد أن يجتهد في التعريف بها، ما دمت مددت يدك عليها فعليك أن تلتزم بهذا الأمر، وإلا فدعها. ولذلك جاء في الحديث: لا يلتقط أو لا يأخذ الضالة أو لا يؤوي الضالة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي: لا يؤوي الضالة إلا ضال. لكن الضالة عند بعض الفقهاء المقصود بها ضالة الإبل التي نهي عن، ويلحقون بها البقر وربما الحمر والخيل، وهذه الأشياء التي تمتنع بنفسها يقولون لا ينبغي له أن يؤويها. لكن أيضا وردت آثار تدل على أن الأولى أن الإنسان لا يعرض نفسه لهذه الأشياء، لأنها أمانة، والله سبحانه وتعالى حذر من الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. فكونه يبتعد، اللهم إلا إذا ترجحت عنده المصلحة وتأكد في حقه أنه سوف يجتهد في التعريف بها وعدم التعرض لها بسوء. قال: وإلا فهو كغاصب. وإلا فهو كغاصب، إذا أخذ الشيء وهو يعرف نفسه الإنسان متساهل أو من ما يمتنع بنفسه من الحيوان، فأخذه واستولى عليه ويزعم أنه لقطة، هذا ما هو لقطة، هذا غصب، حكم الغاصب، لا يعتبر أمانة في يده، لا يضمنها بل يضمنها. فإذا أخذ هذا الشيء وفي نيته أن يستملكه، حتى لو فيما بعد استرجع مثلا وذكر، ما ينفع هذا، يقول الفقهاء العبرة بأول وضع اليد، ما دام لما وضع اليد في على هذه اللقطة استبشر بها وأنه وجد شيء يريد أن يستفيد منه، ولم يرد في نيته أن يعرف ويبحث عن صاحبه أبدا، ما فكر في هذا إطلاقا، نية سيئة، فهذا يضمن إذا تلفت أو ضاعت وشهد عليها أنه وجد هذا الشيء أو اعترف، فيضمن لصاحبه، بخلاف المنسقط الذي التقط على وجه الشرع يعتبر أمينا لا يضمن. قال: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا. نعم. ويعرف الجميع، يعني هذه الأشياء التي تدخل في حكم اللقطة يعرفها في مجامع الناس، أبواب المساجد ليس في المساجد، أما في المسجد فقد حذر عليه الصلاة والسلام: وإذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبنى لهذا. لكن ورد عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا يأذنون لإنشاد الضوال على أبواب المساجد خارج المسجد، إذا انصرف الناس من مساجدهم ينادون هذه الأشياء، لمن المفقودة الفلاني، لمن كذا وهكذا. وفي المجامع خاصة في الموضع الذي وجدها فيه، في الميادين، في الطرق، في الشوارع، والآن في ممكن في الجرائد إذا كانت اللقطة لها شأن، ممكن إعلان في الجرائد، في القنوات الإعلامية التي أحيانا يكون من شأنها الإعلان عن الأشياء فيعلن عنها بهذه الوسائل بحسب قيمة هذا الشيء الملتقط إذا كان له شأن. فحولا كاملة سنة كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وغيره من الحديث بمعناه يعرفها سنة كاملة. وأول أسبوع يقول الفقهاء في كل يوم، الأسبوع الأول في كل يوم ينادي، وعلى إثر الصلوات الخمس، وبالأخص في الموضع الذي فقدت فيه. ثم في الأسبوع الذي يليه أو المدد بحسب العرف، ممكن في الأسبوع مرة مرتين، ثم بعد ذلك بقية السنة في كل شهر مرة، فينادي عليها ويعرف بها. إذا كل يوم بعد كل صلاة؟ نعم، يعني الصلوات الخمس، وهذا تقدير عرفي لأن السنة ما ورد فيها التحديد، هذا اجتهاد من الفقهاء يرون أن هذا خاصة، أن الشيء إذا فقد من الإنسان يحرص أول الأمر وتنبعث همته للبحث عنه والمساءلة، فينبغي استغلال هذه الحال والإعلان والتعريف بها. بعد كل ما طالت المدة يفتر صاحب الشأن، صاحب الشيء الملتقط يضعف تطلعه إليها. قال ويملكه بعده حكما، ويملكه بعد الحول وبعد التعريف حكما، أي لا حقيقة، فيملكه حكما ومن غير يعني حكم حاكم أيضا، من غير حكم حاكم، مثل الميراث يقولون بالقوة، فما دام مضت عليه السنة يملكه، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول لا يملكها، ينبغي أن تصدق بها، ينبغي أن يتصدق بها ولا يملكها، لكن الأحاديث دلت على هذا. فإن لم كما في حديث زيد بن خالد وهو أكثر الأحاديث تعرضا لهذه المسألة، فلما أمره بأن يعرفها سنة قال ثم اعرف أكاءها وعفاصها، فإن جاء صاحبها فأعطيها إياه وإلا فشأنك بها، وفي لفظ فاستنفقها، وفي بعضها فهي لك. إذن هذه الألفاظ دالة على الملكية وأنه يملكها، لكنه لا شك ملك ليس ملكا تاما مستقرا، لأنه جاء في الحديث متى جاء صاحبها وعرف أوصافها فيجب عليه أن يعيدها من غير يمين ولا بينة. إذا جاء وقال أنت وجدت شيء من كذا، يعني محفظة فيها نقود وفيها النقود عددها كذا وكذا وجنسها كذا وكذا، دينار دولار ريالات، أعطاك كما هي، تقول احلف؟ ما تحلفه، جيب لي شهود؟ ما تطلب منه شهود، مجرد ما أتى بالأوصاف كما هي وأنت مطمئن إلى أن الأوصاف لم تتسرب منك إلى آخر قد يكون سربها إليه وصار نوع من التحايل والتواطؤ بين بعض ضعاف النفوس، إذا كنت مطمئن من هذا الجانب فلا تطالبه ولا يلزمه أن يحلف لك أو يحضر لك بينة، بل بمجرد إخباره بأوصافها يستحقها، وإن كنت قد استنفقتها أو استهلكتها فعليك القيمة يوم وجدتها. قال لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. إيه نعم، لا يتصرف فيها إذا كانت مثلا أشياء معينة لها أوصاف، لا بد أن يعرف الأوصاف كما قلت الفقهاء يقولون يكتبها، يعني مجموعة من النقود متنوعة، كذا مثلا دنانير، كذا ريالات، كذا جنيهات، دولارات، محفظة فيها نقود متنوعة يجب أن يذكرها، وفئة أو هي من جنس واحد فبعضها فئة عشرة، بعضها فئة عشرين، بعضها فئة خمسمائة، فئة مائة، يكتبها فئة كذا، فإذا ضبط أوصافها إن كانت نقودا أو كانت أمتعة ونحو ذلك من الأشياء فلا بد أن يضبط الأوصاف قبل أن يستنفقها. قال: فمتى جاء طالبها فوصفها لازم دفعها إليه؟ متى جاء؟ إن شاء الله لو جاء بعد 10 سنوات، إن كانت لا تزال بحوزتك تدفعها إليه، وإن كنت قد تصرفت فيها بعتها أو استهلكتها أو أكلتها تدفع قيمتها يوم وجدتها. صلى الله عليكم، إرث هل يورث التعريف لو مات خلال السنة؟ إذا مات يعني الملتقط؟ أي نعم، أم تكون في ماله؟ هي ما دخلت في ماله، فهذا يحتاج إلى إن كان الورثة يعرفون حال هذه اللقطة عندهم علم منها، لأنه قد لا يعرفون عنها شيء. فإن كان هو رجل يعني من الله عليه بالتنبه لهذا وكتب في وصيته، فإذا أوصاهم يلزمهم بالوصية، قال: اعلموا أنني وجدت في يوم كذا وكذا، أو الوصي من أراد أن يكون وصيا له من ولد أو أخ أو غيرهم فأعطاه أوصاف اللقطة فيتولاها عنه. أما إذا كان لم يوصي بشيء فإن كان أحد منهم يعرف حالها فربما والله أعلم أنه يجب عليه. إيه نعم، الضأن وما في حكمها الفقهاء يقولون هو مخير، إن شاء أن يذبحها في الحال ويأكلها، وإن شاء أن يبيعها ويحفظ قيمتها، وعند بيعه لها ينبغي أن يبيعها بسعر منصف ما يستهتر بها، قيمتها 500 يبيعها مثلا 400، إذا تبين أنه تساهل في بيعها فيضمن الفرق لأنه لم يعد أمينا، فيبيعها بالسعر الحقيقي أو يبقيها وينفق عليها ويرجع على صاحبها بنفقتها. يعني مكثت عنده شهر قال: والله من حلالك كل يوم أعلفها وتعبت وأنفقت عليها خلال شهر مثلا 100 ريال، على صاحبها أن يدفع للملتقط هذا المبلغ، فهو إما أن يأكلها ويضمنها بقيمتها أو يبيعها وتكون قيمتها وثمنها أمانة عنده، أو يبقيها إلى أن يأتي صاحبه ويحسب ما أنفق عليها. فهذا كله يعني يصح في شأن المواشي. وكذلك الأمتعة أو المأكولات، يعني وجد مثل صندوق فاكهة خضار من هذا الشيء الذي لا يصبر، فهو مخير إن شاء أن يأكله في الحال أو يبيعه في الحال، والحالة الثالثة لا تصلح لأن تأخيره عرضة للفساد يكون. نعم. إن عمل بهذا هذا شيء آخر، هذا إن استثمره والله أعلم، قد يكون لصاحب المال لا شك يكون له حق مقابل المال الأصلي الذي التقط، ويقدر إن كان المستثمر أراد أن يتمسك بحقه ولا يتنازل عنه فيكون إما له أجرة المثل بالنسبة للمضارب نعتبره كالمضارب، أو شريك بالعمل بحسب ما يعني يصطلحان عليه. وإلا فقد جاء في الحديث في شأن الرجل الذي استأجر أجراء وكان منهم أجير غضب وترك أجرته، ثم جاء بعد مدة وقال: يا عبد الله اتق الله وأعطني أجري، فقال: كل ما ترى من النعم والإبل فهو لك، وكم من الكثرة، بحيث العامل يعني استبعد هذا وقال: اتق الله لا تسخر بي، قال: إني لا أسخر بك، كل ما ترى من هذه الغنم والإبل والبقر هو لك. فجاء في الحديث أنه استثمره وتناسل، تناسلت الأجرة إما على اختلاف في الروايات، في بعضها أنه زرع وفي بعضها أنه شرى ماشية، فتناسلت وكثرت. أهل العلم قالوا: هذا الرجل الذي ورد في الحديث متبرع ومتطوع، فلا يؤخذ بظاهر الحديث أن كل المال يكون لصاحب المال الأصلي، بل إذا تمسك المستثمر بحقه فله الحق، له الحق، وما على المحسنين من سبيل. أحصل لكم الاستثمار يكون حتى فترة التعريف، فترة التعريف يجوز له أن يستثمر أم يدخل في عموم التصرفات؟ إن كان يرى من المصلحة الاستثمار وأيضا يحسن الاستثمار ولا يعرض المال للضياع فهذا يكون حسنا، لكن في هذه الحالة قد يطالب بالأصل رأس المال بضمانه. إذا جاء صاحب اللقطة رضنه مثلا وجد لقطة 10,000 ريال فدخل في مساهمة عقارية أو مساهمة شركة من الشركات وما إلى ذلك، فربما خسر هذه المساهمة في تقريبا لما أوشكت السنة على الانتهاء، إذا بال10,000 نزلت إلى 8,000، فهنا صاحب اللقطة يقول والله ابن حلال أنت وجدت لي 10,000 باعترافك، أنا أريد رأس مالي، وكونك استثمرت أنا ما أذنت لك. فلذلك الأولى أنه يحتفظ برأس المال، لكن إن كان رجل صاحب استثمارات ويثقن هذا واجتهد هذا حسن ومن الأمانة والاجتهاد لأخيه. إذن إذا كان قبل التعريف استثمره ونقص المال فعليه رأس المال. نعم هذا قبل التعريف، أما بعد التعريف فلا، لأنه صار ملك له مأذون له فيه شرعا وربحه له إلى أن يأتي صاحب المال. قبل التعريف بعد التعريف إذا يكون بعد ملكا التعريف فإذا أتي صاحب لا شك المال أنه له الربح على مقتضى الحديث يكون له الربح، وإن كان الحقيقة فيها نظر قد يكون الربح بينهما باعتبار أن المال أصله لهذا الرجل وملكه كما قلنا ليس ملكا مطلقا ولا تاما ولا مستقرا، لأنه متى ما أتى صاحبه فعليك أن تعيد له ماله، فهو يطالبك يقول الأرباح هذه من أين خرجت؟ من هذا المال، أنت ما عندك شيء. هم يقولون لابد أن يذكر الأوصاف يعني مطابقة، يعني مطابقة في الجملة، ويرجع إلى اجتهاد الملتقط يعني في مطابقة الأوصاف، إن كان هناك أحد ينازعه هذا شيء آخر، وإن كان ما في أحد ينازعه فإذا ذكر اليوم والموضع، وأما ربما عدد النقود مثلا قال والله ما أنا أو ذكر عدد وأخطأ فيه فهذا الخطأ قد يغتفر الخطأ مثل هذا إذا أعطى أوصاف تدل على صدقه، ولذلك الفقهاء يقول إذا غلب على ظنه صدقه دفعها إليه. أحسن الله إليكم، لو استثمرها بعد التعريف فربح فيها فهل نقول هنا أن الملتقط يكون مضاربا وله ربح المثل ولا يكون له لا رأس المال ولا كل الربح، ولم يكن له بعض الربح مضاربة بالمثل؟ قلت بين أمرين، إما أن يكون له أجرة المثل أو أيضا المشاركة في الربح بحسب ما جرت به العادة، إن كان المضارب في هذا البلد أو في هذا الزمن يضارب على ثلث الأرباح أو نصف الأرباح فيعطى ويقارن، يعني يجتهد الحاكم إذا وصلت مسألة إلى الحاكم والقضاء فعلى القاضي أن يجتهد في الإصلاح بينهما، ولا بد مراعاة حال الملتقط وأنه رجل محسن وأمين. قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. نعم، إذا كان سفيه مثلا بالغ لكن في سفه معتوه، أو صبي غير مميز أو مميز ولم يبلغ، فوليهما هو المسؤول، لأنه كما جاء في الحديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأب أو الولي من أخ أو وصي ما وجد من لقطة في يد أحد ممن هو تحت ولايته فهو المسؤول، عليه أن يأخذها منهم ويحتفظ بها ويعرفها، وبعد الحول الملكية لهم، الملكية تؤول ترجع للصغير أو للسفيه وليست للولي، لكن الولي عليها مسؤولية من التعريف والاحتفاظ بها، إن وجد صاحبها فبها ونعمت، وإن لم يوجد وصارت إلى التملك فالأولى بتملكها هو هذا الصغير أو السفيه، وتكون من مال الصبي أو السفيه. نعم. قال ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. إن هذه صورة من يعني شبيهة باللقطة وليست لقطة. يعني في البرية إنسان وجد إنسان مثل وانقطعت معه منه معه بعض المواشي، إما يعني فيها نوع من الضعف أو مرض وتخلى عنها، فمن أخذها فهي له، لأنها بين أن تموت وتهلك أو تأكلها السباع أو يأخذها آخر أو هو، فترك صاحبها لها هذا تخلي تخلى عنها، فمن حق من وقف على شيء من ذلك أن يأخذها إذا اجتهد في إحيائها وتنشيطها وتعليفها وما إلى ذلك. وقد جاء أثر عند البيهقي وأبي داود، وهذا يسمى الحسير لأنه انحسر وانقطع، وأن من وجد حيوانا حسيرا فهو له ما دام منقطع. ويكون هذا في قسم الشيء الحقير؟ لا، في كل شيء. يعني وجد ناقة مثلا متعبة ومريضة وصاحبها مستعجل ويريد أن يسوق الإبل، وهذه تركها تخلى عنها، أتى إنسان ولا قد يكون يعني ما أمكنه يستأذن هذا، فوجدها عليها علامات المرض ومنقطعة، فقام عليها وعالجها أو تمكن من إنقاذها بالعلف إذا كان نتيجة الجوع، فما دام منقطع فهو له، لأن يعني صاحبها تركها على اعتبار أنها سوف تعوقه لو جلس حتى يلحقها بماشيته وأنعامه. وعلى هذا تكون يشترط في ذلك، لا يشترط في ذلك أن يكون يبعد عنها صاحبها بعدا يعرف. هنا لابد من القرائن التي تدل على أن صاحبها يعني تخلى عنها لا يريدها، لأنه إذا كان موجود ما ما ما, ما تكفي الإشارة عن العبارة، ما دام موجود يسأل تريد هذا الشيء ولا لا، فهذا ما ما ما يكون في إشكال، لكن ما أمكنه أن يسأله انطلق. ولكن في احتمال إن ربما خلفه من أصحابه من سوف يعتنون بها أو هو سوف يرد إليها، المهم تبين أنه يريد أن يتخلى عنها. وقد يكون أدركه أو بلغه عن آخر قال إن فلان ترك شيء من ماشيته من غنم من إبل من بقر لأنها انقطعت ولا يريد أن تشغله عن مقصده فتخلى عنها. قال ومن أخذ نعله ونحوه من المسجد، نعم، قال ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. أيضا هذه من المسائل الفقهاء يتعرض لها، يعني الأحذية في المساجد مثلا أو الملابس في الحمامات المشتركة أو ما إلى ذلك، ربما يضع ثيابه فيأتي آخر فيخطئ، أو يكون الفقهاء يقول قد تسرق، فعرض بين الخطأ وبين السرقة وبين الغفلة وما إلى ذلك. فمثلا الإنسان وضع حذاءه في صندوق مثلا رقم كذا متأكد، فلما أتى إذا بحذائه غير موجود، إنما يوجد حذاء مشابه إلى حد ما لحذائه، فيا ترى هل يأخذ هذا الحذاء؟ الفقهاء يقولون حكم اللقطة، عليه أن يأخذه ويعرف به، خاصة إن كان له قيمة يعني شأن، وإن كان تافه فحكم الأشياء التافهة. فلكن الحقيقة من الصعب القول بهذا. لماذا؟ لأنك ما تدري حذاءك قد تسلسل، قد يكون تسلسل على الموضع عدد، قد يكون حذاءك أتى آخر وأخذه إما قصدا أو نسيانا ووضع يعني وأخطأ في أخذ حذائه، فجاء آخر ووضع حذاءه، يعني الذي وضع الحذاء ليس هو الذي أخذ حذاءك، هذا إنسان آخر، فكنا نقول يعتبر كلقطة وتلتقط وتأخذ، لا يجوز لك أن تمد يدك عليه، اتركه، وليس لقطة، خاصة إذا كان في أماكن معروفة ومحددة، صناديق الأحذية، مواضع الأحذية، مواضع الملابس، وإن كان في الموضع اللي أنت وضعت فيه ملابسك أو وضعت فيه حذاءك، باعتبار أن هذا الناس يتواردون عليه، يوضع في حذاء ويؤخذ ويوضع ويؤخذ، فلا تدري هل الذي أخذه هو نفس صاحب هذا الحذاء أم لا، فلا شك أنه أن ترك هذا أولى. وإن أخذته على هذا الكلام حكم اللقطة، ما تمتلك إلا بعد التعريف به لمدة سنة، ولا شك هذا لا ينفع الإنسان شيء، ما يفيد شيء في هذا الشأن. مشكلة على كل حال، إذا رميت في هذه الحال على من أخذ أقول إن شاء الله ما في شيء، وإن كان البعد عن هذا تركه أو لا تركه أو لكن، والتساهل في رميها، وإن كان الإخوان الذين يتولون هذا الشيء يقولون يتراكم عدد كبير، مع أنه في أحيان هداهم الله يتساهلون في هذا، وتجدهم يبادرون ويتساهلون في يعني جمع الأحذية، وبعضها يكون يعني صاحبه وضعه من قريب يعني، فأقول في أحيان نوع تساهل يكون ظلم، كونك تأتي وتأخذها وهي قد جمعت على طريقة يعني غير مناسبة، فالبعد عن هذا أفضل ولا تتعرض لها. أحسن الله إليكم. إذا قلنا أنه لقطة على هذا، لو كان حقيرا فيأخذه مباشرة؟ اي نعم، اذا كان مثل ما ورد الحبل والسوط ونعر الرغيف والتمرة، يعني حاجة يعني حذاء بالي تماما. اي نعم، وان كان هذا، لانه مشكلة كما يقولون لكل ساقطة لاقطة، قد يكون انسان نفسه تعبان وفقير وعنده هذا رأس ماله، فبعدك عن هذا افضل. اوساط الناس يا شيخ لا ينظر اليهم، المسجد يجمع من أشتات الناس، يجمع أوساطهم وأغنياءهم وفقراءهم، ويعني وهذه من حكمة الله في المساجد. قال باب اللقيط. لعلنا نقف بقي 10 دقائق للأسئلة.